إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ما من مخلوق على وجه الأرض يحب الخسارة كل من على هذه البسيطة يحب أن يكون رابحا لا يحب أحدا أن يخسر السعادة يحب الجميع أن يكون سعيدا في هذه الحياة في زمن الأزمات وفي كلام الناس بين الحين والآخر عن أزمات يخاف كثير من الناس ويرهب من وقوع هذه الأزمات ويبدأ بالتساؤل ماذا لو حلت الأزمة بي أو ببيتي أو ببلدي أو بمنطقتي ماذا سيحل بي ويأخذ هذا التفكير من وقته ومن فكره حيزا كبيرا فيبدأ بالتفكر وقد يصيبه بعد هذا التفكير الهم والغم وقد يوقف كثيرا من الأمور التي قد نوى أن يقوم بها ولكن أحبتي في الله أهل الإيمان أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم أهل الإيمان أهل الدين أهل القرآن أهل الله وعدهم الله فقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يصيبهم الخوف ولا الحزن يا ربي هل لهذا وقت أبدا بالإطلاق لا خوف عليهم مطلقا ولا هم يحزنون مطلقا بدأنا في الأسابيع الماضية بفضل من الله جل جلاله بسلسلة بعنوان الاقتصاد على حافة الانهيار وتكلمنا في الخطبة الأولى عن حفظ النعم وتكلمنا كذلك بعدها عن الربا وخطورته وتكلمنا عن أخلاق الأسواق ونختم هذه السلسلة أحبتي في الله بهذه الخطبة المباركة بعنوان خماسية النجاح خمسة خطوات طرق سبل سمها ما شئت إن قمت بها وحافظت عليها والتزمت بها أضمن لك لا أنا فأنا بشر مثلي ومثلك واحد، إنما أضمن لك بضمانة الله تعالى وبضمانة النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستنجو، ولو حلت أزمة ولو وقعت أزمات، نعم بإذن الله تعالى إن صدقت صدقك الله جل جلاله. فأعروني الأسماع والأبصار والقلوب في هذه الدقائق القليلة حتى أقف وإياكم مع هذه الخمسة بسرعة وجيزة، عسى الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم نور هذا الكلام ويوفقني وإياكم لتطبيقها. سبيل النجاة الأول ذكر الله جل جلاله في سورة الأعراف قصة قوم نهوا من بني إسرائيل، نهوا عن أن يصطادوا السمك نهار السبت، وكما قرر علماء التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله جل جلاله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ظاهر القصة عن سمك وصيد، ولكن باطن القصة عن قوم يحتاجون لزاد وطعام، فنهوا عن سبيل من السبل لأن يكسبوا به الطعام فتحايلوا على الشرع. فكل من يتحايل على الشرع ليكسب مالا تستطيع أن تسقط عليه هذه القصة. قامت مجموعة من الناس، وهؤلاء قلة في كل زمان، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يغارون على دين الله، وبدأوا ينهونهم: ماذا تفعلون؟ هذا يوقعنا جميعا في الغضب والسخط الرباني. قام متفلسفون يظنون أنفسهم يخدمون الناس. قالت أمة منهم، وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الدعوة إلى الله تدخل بشؤون الناس، الدعوة إلى الله تطفل على خصوصيات الناس. دعوا الناس وأعمالهم وأشغالهم وما يريدون أن يقوموا به، شبتكم بالناس؟ لا تقف عند كل مكان وفي كل مكان لتقول هذا حلال وهذا حرام، دعوا الناس. هؤلاء ذكرهم الله في القرآن، فقالوا هؤلاء الدعاة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به. خطباء ودروس ومواعظ وعبر، وفي ناس كابس الأوف، ولا شيء ولا شيء يتغير في حياتها، حيوقع حيوقع العذاب. قال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به، في ضمن الآية ولم تذكر وقع العذاب. قال الله جل جلاله: أنجينا الذين ينهون عن السوء. أعد: أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا الذين وقفوا في وجوه هؤلاء وقالوا لهم برحمة وحكمة: اتقوا الله اتقوا الله. يا من تذهب للحرام، يا من ترسل بنتك للحرام، يا من لا تخشى على ولدك من الحرام، يا من لا تخشى على زوجك من الحرام، يا من لا تخشى على نفسك من الحرام، يا من تأكل الحرام وترابي بالحرام وتعيش بالحرام، يقف أولئك أمامهم يقولون لهم: اتقوا الله، أنتم تغرقون السفينة. وحديث السفينة معروف لديكم جميعا، الذي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن أناسا استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. أعلاها هم أهل الدين أمثالكم إن شاء الله، وأسفلها الذين يخرقون السفينة، كل معصي بيخرق السفينة. فقالوا اللي تحت: كل ما بدنا ماي بدنا نطلع لفوق. هات لنخرق السفينة ومنطلع ماء من الأسفل. فقال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم، تركوهم، شو بدكم بالناس؟ حفلات ما حفلات، ربا بنوك، دعوا الناس. هو حر ببنته، هو حر بزوجته، هو حر بمحله بدكانه؟ لا، مش حر. لا، البلاء إذا نزل وأنا ما كنت شغال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيصيبني هذا البلاء. قال جل جلاله: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال العلماء: الذين ظلموا هم الذين كانوا يصادون نهار السبت، والذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الله قال أنجينا الذين ينهون عن السوء. طب وين هول كانوا المنعزلين؟ أين هم؟ قال كثير من علماء التفسير: شملهم الله مع الظالمين، أي أن البلاء عندما وقع وقع عليهم. لذلك دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله تعالى عنها فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه السبابة والتي تليها. قالت مستغربة كما يقول كثير منا اليوم: نهلك وفينا الصالحون؟ والله يا شيخ الحمد لله أصلي وحافظ عديني وزكيت وتصدقت واعتمرت، إذا نزلت ضائقة مالية أزمة مالية على لبنان أنا بتصيبني منها شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم وأقول لك نعم، إذا كثر الخبث. ما العمل؟ اجتهد لإيقاف الخبث بما تستطيع. قل لي شيخ الخبث كثير، عليك أن تقوم، عليك أن ترتب وقتك لتوقف الخبث فرديا وجماعيا ومع إخوانك حتى تكون سببا في إنقاذ هذه السفينة. العامل الثاني من عوامل النجاح، قال جل جلاله: ومن يتق الله، تأمل معي الآية، يجعل له مخرجا. متى يكون المخرج؟ عندما تغلق أمامك الأبواب فلا يكون أمامك مكان للخروج، عندما تنظر إلى كل شيء حولك: يا شيخ ضاقت بي الدنيا، ماذا تريد؟ بدي فتوى، بدي غير شوي بشغلي، ما بقدر، الوضع اللي أنا فيه مضطر كذب، مضطر غش، مضطر غير بشوية بضاعة، مضطر أخذ ربا، مضطر استقرض بالربا، ضاقت علي. وذاك يقول: ما قادر أتزوج، مضطر صاحب فلانة وعلانة وأعمل حرام وغير ذلك. قال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان هو يظن بما يراه أن كل الأبواب أمامه قد أغلقت، ولكن الله جل جلاله ملك الملوك الأبواب والأقفال، بيده يفتح ما يشاء من أبواب ويغلق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يحدث الدكتور النابلسي حفظه الله عن عالم من علماء دمشق، جاءه شاب وقال له: يا شيخ ضاقت بي السبل، اختنقت، لا زوجة ولا ولد في طعام، وكل الأمور الاقتصادية ضاقت علي، ماذا أفعل؟ فيقول هذا العالم: ما وقع في بالي إلا قول الله جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فقلت له: يا حبيبي اتق الله. فولى هذا الشاب يردد ويقول: هاي المشايخ ما عندهم إلا اتق الله، ما فيش حلول. ثم بعد أيام وهو في وظيفته، وظيفة موظف عند صاحب عمل، قال وقعت في قلب الآية، الله يقول: ومن يتق الله. إيش أمر الله علي الآن في العمل؟ أتق الله في دوامي 8-8، أتق الله في بيعي وشرائي بوجود لمعلم وبغيابه نفس الأمر، أتق الله في المال، أتق الله في كل ليرة أضعها في جيبي، أتق الله في كلامي، أتق الله في ترتيبي للمحل، أتق الله وكأن هذا المحل محلي. يقول: والله ما لبثت شهرا تغير حال المحل، ازداد الدخل. وصاحب العمل ينظر إلي فدعاني وقال لي: يا هذا أحببت أن أشتري بيتا والحقيقة يعجبني ذوقك، أحب ذوقك، فهل ذهبت معي وأعطيتني رأيك؟ قال نعم. قال فذهبت معه فأراني بيتا فقلت هذا صغير، والثاني قلت هذا يعني مغلق لا تدخله الشمس، وراني ثالثا قلت هذا غرفه صغيرة، ورابعا وبعد شهرين اخترت له أفضل بيت في المنطقة، قلت يا معلمي هذا يناسبك. فذهب واشتراه، وبعدما اشتراه وأخذ المفاتيح قال مبارك هذا لك وأنت صهري لبنتي بإذن الله. يقول فبكيت وخررت ساجدا لربي وقلت صدق الشيخ، لا بل صدق ربي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إياك تحت الحجج الإبليسية للظروف والأوضاع، مضطرين نكذب، مضطرين الغش، مضطر روح الربا، مضطر استقرض، مضطر، هذه حجة إبليسية. الضرورة لست أنت من تحكم بها، إنما الذي يحكم بها هو الله. السبيل الثالث لسبيل النجاة، أستحلفكم بالله كيف لتارك الصلاة أن ينجو في الأزمات الاقتصادية؟ كيف للذي يؤخر الصلاة أن ينجو في الأزمات؟ قال رب الأرض والسماوات في كتابه العلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر على الجماعات، ما تمل بلها الجماعة وبلها الجماعة، وأخرها لا قبل الوقت الصلاة التي تليها، واصطبر عليها. يا شيخ والله إذا سكرنا الدكان بيجي زبون وبلاقي حدا. واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. من الرزاق؟ أسهل شيء نقول الله، لكن تطبيق العملي عندما يؤذن المؤذن الآن لصلاة العصر نهار الجمعة وكون في عملي وكون في بيتي ومع زوجتي وأولادي، أترك وأصلي في المسجد، سهل أقول الله، لكن عندما أمتحن وأبتلى والمال بين يدي أترك وفي قلبي أن الله هو الرزاق. كم جميلة تلك العبارة التي كتبت على باب محل سبقناك إلى الصلاة، مصل وداع يدعو من جاء إليه من الناس، سبقناك إلى الصلاة. الآن مكانك ليس في البيع والشراء، مكانك في الصلاة. أصحاب الصلوات والمحافظ عليها هم ناجون في الأزمات، ليس أي صلاة، مع النوافل ومع الأذكار ومع الخشوع، صلاة ذات خشوع وخضوع، خشوع في القلب وخضوع في الجوارح. حاشا لرب عظيم وعد في كتابه أنه سيرزق، أنه سيرزق أهل الصلوات إذا وقعت أزمات مالية أو مادية أن يضيعهم. بقي سبيلين من سبل النجاة نبينهم بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السبيل الرابع الذي إن سلكته بإذن الله جل جلاله كنت ممن ينجو في الأزمات، يقول جعفر رضي الله عنه، واسمع معي كلامه بتأن وتمعن، جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، شابه خلقه وخلقه، أحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، قبله عندما جاء بين عينيه وقال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم برجوع جعفر. يقول هذا الصحابي كنت إذا افتقرت، كنت إذا افتقرت عالجت فقري بإخراج مالي. يا سلام، فقه عجيب يخفى على اللبيب أحيانا لأنه يقدم بصره على قلبه، وصاحب القلب السليم يعلم أن الله العليم يقول في كتابه الكريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أهل الدنيا يقولون في الأزمات خبي الأموال، صمد الأموال. لما؟ قال جايين على أزمة، في أزمة اقتصادية، ما تنفق. كنت تعطي فلان، كنت تنفق للمسجد، للفقير، ليتيم، لمسكين، لعائلة، اقطع وخبئ المال. جايين على أزمات، خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود. والله يقول من ذا الذي يقرض، والله يقول عبدي أنفق، أنفق عليك كما تدين تدان. الصدقة أيها الحبيب تنزل في يد الله، لا تنزل في يد الفقير. الله هو الذي يتقبل الصدقة، هو الذي يتقبل الزكاة. هل تعلمون أن دراسات غربية وخصوصا في الأزمات المالية، اقرأوا لو شئتم التحاليل الاقتصادية لحل الأزمة المالية في أمريكا بعد 2008، كثيرة، ولكن من أبرزها قال أحد أكبر المنظرين الاقتصاديين حل المشكلة الاقتصادية العالمية بأمرين، اسمعهما معي جيدا. الأمر الأول أن تخفض نسبة الفائدة على القروض لتصل لدرجة 0%، والبند الثاني أن تفرض ضريبة على الناس بقيمة فقط ما يقارب 2%. ما هذا؟ هذا الإسلام. عندما يقولون ممنوع أن تكون الفائدة على القروض أكثر من 0%، يعني لا شيء، هذا تحريم ماذا؟ الربا. طيب والضريبة التي تؤخذ من أصحاب الأموال ما يقارب 2%، هذا شو اسمه؟ الزكاة، اللي هي 2.5%. فإذا أوقفت الأمة الربا وقدمت الزكاة انحلت الأزمات. لا، اليوم حل الأزمات صارت الفايدة، شفتوها جميعا، 29.6، ورفعناها من 5 إلى 10 ومن 10 إلى 15. ماذا يقولون للناس؟ نريد أن نغرقكم. والله لن نسكت عن هذا، وأمر الله علينا أن نبينه. كثير من أهل الأموال، من أهل صيدا، من أهل الدثور، من أهل السنة، بقول لك يا عم بحط هالملايين ومنعيش من وراها، بدل ما يفتح مشاريع خيرية، بدل ما يفتح مشاريع تجارية بالحلال، يشغل الشباب صيدا ليس فيها مصانع، ليس فيها معامل، المحلات تغلق، أصحاب الأموال بدكوا، هؤلاء يغرونهم ولا يعلمون أنهم يحاربون الله، وبينا ذلك بالتفصيل حتى لا أطيل في الخطبة الماضية. أصحاب الأموال يدكون أموالهم في البنوك، وهذا يؤدي قطعا، صدق ربي جل جلاله أولا ثم الأمور العملية، وليست أمريكا وغيرها عنا ببعيد، 10 سنين بس، 2018 بال2008، شوف الانهيارات بسبب هذا النظام الرأسمالي الفاشل الباطل المجحف الظالم. بدل ما أروح أفتح مشروع أقول في نفسي أوظف شبابا، أعين شبابا. المال ليس لك، المال ليس لي، قال صلى الله عليه وسلم المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. أنت مستخلف، أنت مسؤول عما في جيبك، ممنوع تدخل عليها ولا تخرج منها إلا ما يريده الله. 2، إخراج الزكاة. والله لو أخرج أهل صيدا زكاة أموالهم ما بقي شابا أعزبا، ما بقي شابا يطلب. كم هي مذلة لهذا الرجل بطوله وجسمه وشاربه ولحيته يقف ليطلب. كم هؤلاء موجودون؟ والله ستسأل. يا من وضعت أموالك في البنوك وحرمت خلق الله، ستقف. الحياة ليست طويلة، ستقف، ستنزل في القبر، ثم تبعث، ثم ستقف بين يدي ربك وتسأل. فعالجوا الأزمات المالية بإخراج الأموال، وادخروها عند ربكم، وانتظروا البدل من الله جل جلاله. أخيرا أحبتي في الله، في هذه الأزمات يقول كثير من الناس لابد أن أطيل وقت تفريغي للدنيا. يعني كنا قبل نفتح 6 ساعات، هلأ في أزمات خلينا نعملهم 9، بنقول له لصاحب العمل كنا نشتغل 6 اعطيني 9 ساعات وبناخذ اوفر تايم، بدي اشتغل هذه الوظيفه او وظيفه ثانيه. هذا شرعا ليس حرام، ولكن اخي الحبيب اريد ان انبهك لمساله فانتبه لها رعاك الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم ووفقه الذهبي، يقول الحبيب النبي، يقول الرب العلي جل جلاله: عبدي، وفي رواية: يا ابن آدم، نعم يا رب، تفرغ. تفرغ يعني أنت مشغول والله يطلب منك أن تتفرغ. لما يا رب؟ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك. ليست حل الأزمات المالية فقط بزيادة التفريغ للدنيا، لا، بل اسأل من كان يفرغ للدين ويقدم لجهد الدين ويجلس في حلقات التعليم ويقوم على الناس داعيا وترك هذا وتفرغ للدنيا. أستحلفك بالله، قلت بركة مالك أم زادت؟ سيجيبك: قلت، لأني تركت الغالي والنفيس من أجل القليل والرخيص، لأني تركت الآخرة من أجل دنيا. لا أقول لك أن تزيد من عملك حرام، بل نريد شبابا جادين صادقين مجتهدين في أعمالهم متفوقين في مدارسهم وجامعاتهم ووظائفهم، ولكن لست مخلوق للدنيا. بعض الناس لا يعرفون المسجد إلا نهار الجمعة، لا يعرف أن أجلس في حلقة علم، لا يعرف أن أزور أخا لي في الله، لا يعرف أن أجلس في مشورة للدين، هذا لا يعرفه، بل يقول في نفسي: هذه ليست مهمتي ولست مكلفا أنا بهذا. إن كنت ممن يفكر هذا فأحذرك أخي الغالي، فالله جل جلاله يعطي من أعطى الدين ويمنع من منع الجهد للدين. 5 احفظها، عيها، بلغها. عسى الله جل جلاله أن يجعلك من الذين قال فيهم حبيبك صلى الله عليه وسلم: من سمع منا مقالة، وفي رواية: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. السبيل الأول الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السبيل الثاني تقوى الله جل جلاله في السر والعلن. السبيل الثالث المحافظة على الصلوات. والسبيل الرابع إخراج الصدقات والزكاة. والسبيل الخامس تفريغ وقتك للدين. أسأل الله جل جلاله أن يحفظني وإياكم، وأن ينجيني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم لتطبيقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، لا غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بمن مكر بالإسلام والمسلمين، اللهم فامكر بهم يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.